الدرس 86. أن هذا زكاة المال. قالوا هذا دليل على أن للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها. تدفع زكاة مالها إلى زوجها. لأن ظاهر الحديث أنه زكاة. ولكن الراجح هو القول الأول. الراجح هو القول الأول. لأن في لفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة. الصدقة ولم يقل أمر بإخراج الزكاة. أمر بالصدقة. وأيضا عندها حلي وأرادت أن تصدق به. هل المرأة مأمورة بأن تدفع حليها أو تدفع زكاة حليها؟ تدفع زكاة. وهذه المرأة تريد أن تدفع الحلي كله. فدل على أن صدقة تطوع. أما الصدقة الواجبة فلا يلزمها إلا زكاة الحلي. على القول لأن الحلي الذي يلبس فيه زكاة. فهذه الأمور ترجح أن المراد والله أعلم صدقة التطوع وليست صدقة المال التي هي الزكاة. نعم. لما ذكر الأحاديث التي في فضل الصدقات وبيان ثوابها وترتيب المتصدق عليهم ذكر الأحاديث التي تنهى عن السؤال تنهى عن سؤال الناس سؤال الناس من أموالهم على قسمين. القسم الأول سؤال المحتاج. المحتاج لا بأس أن يسأل حتى يصيب ما يسد حاجته. يباح له أن يسأل حتى يصيب ما يسد حاجته. القسم الثاني سؤال غير المحتاج. سؤال غير المحتاج هذا محرم. إنسان غني ما هو محتاج ويسأل الناس هذا محرم. هذا سؤال محرم والمال الذي يقول حرام. أما القسم الأول وهو المحتاج فلا بأس لكن مع حث على التعفف والاستغناء كما سبق وعدم التطلع وتوجيهه إلى العمل. هل هؤلاء السبعة الذين يجدهم الله بحلة يحصل لهم مرة واحدة؟ يعني لو تصدق مرة واحدة يحصل له ذلك؟ نعم يحصل له ذلك ولو كان مقابل صدقة واحدة. فكيف إذا كان مقابل صدقات كثيرة يزيد أجره عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ ما يجعل كثيرا من الناس يتوانى في ترك الصدقة فلا تكون أمثل أولئك من تسولية المساجد وغيرها وهم أصحاء أقوياء فما توجيهما من الدكتور؟ السائل له حق يعطى فإن كان صادقا إنه يأخذ هذه الصدقة بحق وإن كان كاذبا فإثمه عليه والمتصدق له أجره على كل حال سواء كان هذا السائل محتاجا أو غير محتاج لأنه امتثل أمر الله سبحانه وتعالى بإعطاء السائل ولأنه قصد بإعطائه وجه الله سبحانه وتعالى الإنسان يثاب على نيته إنما يرجع الإثم والتحريم إلى نفس السائل إثمه عليه إلا إذا عرفت تيقنت أن هذا أنه غني فلا تعرف إذا عرفت أنه غني فلا تعرف لكن إذا ما تعرف شيء لا تعرف تبني على الله تعطي وتكله إلى نفسه. نعم. قضية الشيء أن يجبر المرء على ما يفعله لأولاده تركة. نعم، ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سعد رضي الله عنه: إنه لا يرثني إلا ابنة لي، أم هذا تصدق بكل مالي؟ قال: لا. قال: بنصفه؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: نعم، الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنيا خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الإنسان يؤجر على ما يتركه من المال لورثته، لأن ذلك يغنيهم عن الناس. إذا كان هذا المال من كسب طيب وكسب حلال. نعم. قضية الشيخ: هل نية الدهر الزائد عن الحقوق بنية أن الأيام تتقلب ويريد ستر أولاده، هذه النية لا شيء فيها؟ لا بأس بذلك، أن الإنسان يدخر المال. وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم أناس أثرياء، فعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان من أفاضل الصحابة ومن السابقين الأولين للإسلام، لهم أموال كثيرة ويتصدقون منها ويبذلون منها، فلا بأس أن الإنسان يدخر المال لكل ثروة، لكن بشرط أن يخرج الزكاة. الواجب عليه إخراج الزكاة، هذا واجب عليه، وأن يتصدق منها، لأن يتصدق منها في أوقات الحاجات، وإلا فما يجمعه هو يدخره لا شك أنه أباحه الله جل وعلا. الله جل وعلا: إنما عاب الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في السبيل، ولا ينفقون يعني لا يخرجون زكاتها، فدل على أنهم إذا أخرجوا زكاتها جاز لهم أن يجمعوها. فجمع المال يجوز بشرطين: الشرط الأول أن يكون من كسب الحلال، يكون من حرام. الشرط الثاني أن يخرج الزكاة الواجبة فيه. نعم. فضيلة الشيخ: هل المثقال والدينار الذي يساوي 4 جرامات أو 4 جرام؟ المثقال من الذهب أو من الفضة معروف، قال معروف، أما تقديره بالجرامات المعروفة الآن ما أدري، ما يحتاج إلى سؤال أهل الصياغة، تذهبون إلى الصياغة وتسألون. نعم، كانوا بالأول يقدرونه بالدوانق أو بالجرامات، الدوانق تركت الآن، جت الغرامات، نسأل أهل الفن في هذا. نعم. ما هو الإنكار على السائل الذي يسأل في المسجد، وهل يجوز مراقبته بمعرفة حاله؟ اتخاذ المساجد للسؤال صارت هذا عادة مثل ما هو الآن، هذا لا يجوز، لا يجوز أن اتخاذ المساجد للسؤال والخطابة يقوم يتكلم يمنع الناس من ذكر الله عز وجل ويرفع صوته في المسجد، هذا ممنوع إلا عند الضرورة، عند الضرورة لبلغت به الضرورة إلى هذا الحد ما في بأس. اتخاذ المساجد للسؤال وبطريقة تزعج المصلين هذا لا يجوز، وكما ذكرنا أن إثمه عليه، لكن اللي يسمعه يعطي ما تيسر، إلا إذا تيقن أنه غني فلا يعطي، إذا تيقن أنه غني فلا يعطي، وعليه أن يبين حاله للناس علشان يفتضح ويمتنع ويرتدع عن هذا العمل. لكن أصل السؤال في المسجد يجوز للحاجة، يجوز للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ: شخص قام بأشارة ملابسه على حسابه أو أعطى صديقا له حيلا من ماله، هل يعتبر هذا من الصدقة ولو لم ينوي ذلك؟ ما في شيء إلا بنية، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا يعتبر صدقة إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون هؤلاء فقراء، وكان زملاء فقراء يكون صدقة، الشرط الثاني أن ينوي ذلك، ينوي من الصدقة يكون صدقة. أما إذا كانوا أغنياء هذا ليس من الصدقة، إنما هو من العادات والكرم فيما بينهم أشياء مباحة، لكنه ليس صدقة أو لم ينوه لا يكون صدقة إلا بالنية. نعم. فضيلة الشيخ، في حديث عائلة ويقاسم الكدار، فهل يقاسم أن ينفق الزوجة بشرط عدم المفسدة أو لا بد أن يحق أو يكون عنده أمر بذلك؟ الخازن إذا كان المال عنده وديعة لا يتصرف فيه، يعني هذا أمانة لا يجوز يتصرف فيه، إنما المراد بالخازن الذي مثل الزوجة أو مثل الذي عنده نفقة البيت، يعني في غرفة أو في محل وبيده مفتاحها، شيء مجعول للإنفاق، مجعول للإنفاق على أهل البيت، لا ما في مال يتصدق منه صدقة عادية لا تغرق في أهل البيت، لأن هذا ما هو وديعة، وإنما هو شيء معد للإنفاق، معد للإنفاق. أما المال المودع فلا أمانة لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه. نعم. فالخازن على قسمين، خازن للنفقة هذا لا بأس من التصرف، أو خازن للحفظ، خازن للحفظ هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، التصرف على الفقراء أم شراء الكتب وتوزيعها؟ حسب الحاجة، إذا كان في فقراء حاجة إلى الطعام والكسوة هم أحق من الكتب، أما إذا كان ما في فقراء وفي طلبة علم لا يقدرون على شراء الكتب، شراء الكتب لهم أفضل حسب الأحوال، تختلف الأحوال. نعم. فضيلة الشيخ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم مطعم مسلما، الحديث رضي الله عنه: أن من دخل الجنة فله ما يشتهي، فمن قوله مطعم الله بالجنة. هذا وعد له بدخول الجنة، هذا من الأعمال التي تسبب دخول الجنة، فهو من هذا وعد له بدخوله الجنة، لكن الإنسان هو يضمن نفسه دخول الجنة؟ ما يضمن نفسه دخول الجنة، ما يدري. لكن هذا فيه أن هذا العمل سبب لدخول الجنة. نعم. فضيلة الشيخ، لكن يمكن يسأل يقال الرسول نص على المسلم، فهل تجوز الصدقة على الكافر المحتاج؟ هذا فيه تفصيل، إن الزكاة لا يجوز دفعها للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوب، زكاة المال لا يجوز دفعها للكافر إلا إذا كان هذا الكافر من المؤلفة قلوبهم الذين يرجع إسلامهم أو كف شرهم، المؤلفة قلوبهم يعطون ولو كانوا من غير المسلمين من الزكاة. أما صدقة التبرع فلا بأس أنه يعطى منها الكافر المحتاج، كافر المحتاج يعطى منها قدر حاجته، لذلك أجر للمتصدق. نعم. كبيرة في السن من 9 أشهر وهي في المستشفى، لا تتكلم ولا تتحقق ولا تسمع، صريحة الفراش، بداه عن طريق الأنابيب، والسؤال: هل يصلى عنها أو يتصدق عنها في ذلك الصيام؟ ليس عليها صلاة ولا صيام، ما دامت هذه الحالة ما عندها شعور ولا سمع ولا شعور، ما عليها شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يصلى عنها ولا يصام عنها إلا إذا عافى الله وعاد إليها شعورها وعاد إليها إدراكها فتصلي في المستقبل، أما الذي فات ما عليها شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. رفع القلم عن 3، ذكر منهم النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، فالذي ليس عنده عقل ليس عليه تكليف ولا عليه واجبات حتى يعود إليه عقله، فيؤدي الواجبات في المستقبل، وأما ما مضى فليس عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ، رجل سافر إلى العلم المسافة قصر وجلس 3 أيام وهو يقصر صلاة، وبعد ذلك أجريت له عملية، فقال القدير: سوف تجلس هنا 15 يوما، فكان يقصر الصلاة تلك المدة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان غير ذلك فماذا عليه؟ إذا كان عرف أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام أنه يجب عليه إتمام الصلاة، على قول الجمهور يجب عليه إتمام الصلاة، لكن ما دام شيء مضى وصلى وقصر الصلاة في الفترة الماضية صلاته صحيحة إن شاء الله، لكن في المستقبل لا يعمل هذا العمل، يتم الصلاة في المستقبل، أما الماضي صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، جاء في دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من سخطك وبالمعافاة من عقوبتك وبك من الحديد، سبحانك ما معنى وبك من. يعوذ بالله من الله جل وعلا، لا ملجأ من الله إلا إليه، فيعوذ بالله من الله عز وجل، الله جل وعلا يجيب ولا يجار عليه. نعم. فضيلة الشيخ، ألا يكون التصدق على الكافر في إعانة له على كفره، فكيف أن يجار؟ ما هو معانا له على كفره، لكنه دفع لضرر إنسان مضطر، تدفع ضرورته ليس هو، وربما يكون هذا داعيا إلى إسلامه، يكون هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، ما هي بس محتاج ولو كان كافرا، المضطر ولو كان كافرا، مضطر إلى طعام، مضطر إلى شراب، مضطر إلى ثوب، تعطيه قدر ضرورته ولو كان كافرا. نعم. سمعنا أن يوم الجمعة القادم سيكون في كتاب جديد، لازم من إكمال إن شاء الله الرسالة رسالة الجاهلية، وإذا أكملناها نختار كتابا جديدا إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، في هذا الحديث أن من يسأل الناس، يعني يسأل أموالهم تكثرا، يعني من أجل الطمع بالمال وكثرة المال لا من أجل الحاجة، فإن هذا إنما يسأل جمرا، يعني نارا من جهنم، فهذا فيه الوعيد على من يسأل بدون حاجة، لأن السؤال إنما يباح عند الحاجة وبقدر الحاجة، فالأصل في السؤال أنه محرم، هذا هو الأصل، لكن يباح إذا احتاج الإنسان ولم يكن له حيلة إلا السؤال، فإنه يباح له السؤال بقدر حاجته، لأن هذه حالة ضرورة. أما من يسأل من غير حاجة وإنما يريد كثرة المال تكثرا، فهذا يسأل حراما، وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون جمرا، يعني عذابا نار جهنم، كما في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن يأكلون في بطونهم نارا، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر فيه نار جهنم، فهذا وعيد شديد في حق من يسأل من غير حاجة وإنما يريد كثرة المال، أنه يسأل مالا حراما وعذابا وجمرا من جمر جهنم والعياذ بالله. ففيه دليل على تحريم السؤال من غير حاجة، وعلى أن من يسأل من غير حاجة فإنه متوعد بالنار. وأن ما يأخذه بسؤاله يكون حراما لأنه أخذه بغير حق. نعم. وفي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى العمل، فالمحتاج إذا كان يقدر على العمل فإنه لا يتوجه إلى السؤال بل يعمل، يعمل ولو كان عليه تعب، يعمل. لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيأتي بحزمة حطب يحملها على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس عطوه أو منعوه. فهذا فيه أن المحتاج يوجه إلى العمل ولا يتوجه إلى السؤال، إنما يتوجه إلى السؤال بشرطين: الشرط الأول أن يكون محتاجا، الشرط الثاني أن لا يقدر على العمل الذي يغنيه. فإن كان يقدر على العمل الذي يغنيه عن السؤال لم يحل له السؤال، لأن السؤال ذلة ومهانة، وأيضا فيه أكل للمال بغير حق، فلا يجوز إلا عند الضرورة إذا كان محتاجا ولم يجد عملا يعمله ويتعيش من ورائه، يذهب إلى الجبل فيأتي بحزمة حطب يحمله على ظهره، هذا خير له من أن يسأل الناس. فالعمل شرف ولو كان يحمل على ظهره وعلى رأسه، هذا شرف له. وأما الذي يسأل فهذا مهانة، مهانة وذلة. والله جل وعلا يريد لعباده المؤمنين العز، يريد لهم الرفعة لا يريد لهم المهانة، كما سبق في الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى، سماها سفلى. فعلى كل حال هذه الأحاديث فيها ذم السؤال وبيان أنه لا يجوز إلا بشرطين: الشرط الأول الحاجة إليه، الشرط الثاني أن لا يجد عملا يقوم به ويتعيش من ورائه. نعم. وعن سلمة بن جندب رضي الله عنه قال: على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من أحاديث الوعيد على المسألة، أن المسألة كد يقد به الرجل وجهه، يعني يخنش به وجهه، هذا تشنيع. الذي يسأل يخنش وجهه، ولا شك أن هذا فيه تشويه للسؤال. وفي حديث: لا يزال الرجل، لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هذه أحاديث: لا يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. مسألة كد يقد بها الرجل وجهه. الذي يسأل الناس تكثرا إنما يسأل جمر، فليقل أو يستكثر، هذا تهديد، يقل من السؤال أو يستكثر هذا تهديد، هذا أمر تهديد. تأتي المسألة في وجه السائل يوم القيامة خموش أو خدوش في وجهه، كل هذه أحاديث وعيد تحذير من السؤال، وفيها أنواع من الوعيد تنفر المسلم عن السؤال، إلا في حالتين استثنى في هذا الحديث حالتين: حالة الأولى أن يسأل السلطان، سؤال السلطان لا بأس به، يسأل الإنسان السلطان من بيت المال هذا لا بأس به، يعني هذا ليس فيه ذلة، ليس فيه ذلة ولا مهانة، ظاهره ولو كان غنيا له أن يسأل من السلطان ولو كان غنيا. الحالة الثانية إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا إلى السؤال وليس هناك حرفة يتعيش من ورائها جاز له السؤال بقدر حاجته، فلا يسأل أكثر من حاجته. يأتي حديث من يسأل الناس تكثر، يعني الذي يسأل أكثر من حاجته. نعم. فالسؤال رخصة، السؤال رخصة، والرخصة تتقدر بقدرها ولا يزاد على قدر الرخصة، وإنما رخص له من أجل دفع حاجته، لا يجوز له أن يسأل أكثر من حاجته. نعم. باب قسم الصدقات. قسم الصدقات هذا مثل الباب الذي يذكره الفقهاء، باب أهل الزكاة. أهل الزكاة، قسم الصدقات هو باب أهل الزكاة. وقسم الصدقات يعني الزكوات تولاه الله بنفسه ولم يكله إلى نبيه، وإنما الله هو الذي قسم الصدقات وبين أهلها في محكم كتابه، قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقوله تعالى إنما، هذه كلمة حصر تحصر الحكم فيما بعدها وتنفيه عن غيره، فليس لأحد حق في الزكاة إلا إن كان من هذه الأصناف الثمانية المذكورة في هذه الآية. الصنف الأول الفقراء، جمع فقير، وهو من لا يجد شيئا، فقير من لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا من الكفاية، هذا هو الفقير. الصنف الثاني المساكين، وهم أحسن حالا من الفقراء، هم الذين يجدون نصف الكفاية أو أغلب الكفاية، المسكين أحسن حالا من الفقير، من يجد نصف الكفاية أو يجد أكثر. والعاملين عليها، الصنف الثالث العاملين عليها، وهم الذين يتولون جبايتها وعدها وكيلها، فهؤلاء يعطون وإن كانوا أغنياء في مقابل عملهم لا من أجل فقرهم، يعطون في مقابل عملهم لا من أجل فقرهم، فيعطون ولو كانوا أغنياء لأنهم يأخذون في مقابل عمل. وهم الذين يتولون جبايتها وحفظها وكيلها وعدها، هؤلاء هم العاملون عليها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذا الصنف الرابع، المؤلفة قلوبهم، وهم أصناف، المؤلفة قلوبهم أصناف، مؤمن ضعيف الإيمان فيعطى من أجل أن يتقوى إيمانه ويتألف حتى يقوى إيمانه، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم يوم حنين الذين أسلموا حديثا، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن الإيمان من قلوبه، فيعطى لأجل تقوية إيمانه. ومنهم من يعطى رجاء إسلامه، الكافر يعطى رجاء إسلامه، إذا كان يرجى أن يسلم إنه يعطي تأليفا له لأجل أن يسلم. الصنف الثالث من المؤلفة قلوبهم من يرجى دفع شره من الكفار، من يرجى دفع شره من الكفار عن المسلمين إذا كان هناك عدو يخشى شره على المسلمين، وإذا أعطي من الزكاة إن دفع شره إنه يعطى فيدفع شره. هؤلاء هم المؤلف قلوب ضعيف الإيمان حتى يتقوى إيمانه، الكافر الذي يرجى إسلامه، الكافر الذي يراد دفع شره عن المسلمين. مؤلف قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الخامس في الرقاب، في الرقاب يعني العتق، فإذا كان هناك رقيق، كان هناك رقيق قد كاتب سيده على مال يدفعه لسيده ويعتق، هذا يسمى المكاتب، وهو أن العبد يشتري نفسه من سيده، يعني يدفع له مالا من أجل أن يعتق. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتى، يعني أعينوهم على شراء أنفسهم من الرق. وكذلك يشترى من العبيد من يعتق من الزكاة، يشترى عبيدا من أسيادهم من الزكاة ويعتقون، هذا في الرقاب يعني اعتاق الرقاب. الصنف السادس الغارمين، الغارمين جمع غارم، وهم على صنفين. الصنف الأول الغارم لنفسه، الغارم لنفسه كأن يكون هناك فقير عليه ديون، عليه ديون ولا يستطيع تسديدها، لا يستطيع تسديدها، هذا يعطى من الزكاة ما يسدد به ديونه لأنه غارم، غارم لنفسه. وكذلك لو مثلا كان أسيرا فافتدى، لو كان أسيرا فافتدى بفدية من أعدائه على أن يطلقوه في مقابل أن يدفع لهم مالا، فهذا غارم لنفسه، أي لأجل تخليص نفسه من الأسر. الأول غارم غارم بالدين فيعطى من أجل تخليص نفسه من الدين، وهذا غارم لفكاك نفسه من الأسر، فهذا يعطى أيضا ويساعد من الزكاة ما يفك به أسره، فيهدى من الزكاة أسرى المسلمين، هذا الغارم لنفسه. الصنف الثاني من الغارمين الغارم لغيره، وهو من تحمل حمالة، من تحمل حمالة من أجل الإصلاح بين الناس، كأن يكون هناك قبيلتان حصل بينهما قتال وحصل بينهما شحنة، فيأتي إنسان ويصلح بين القبيلتين ويتحمل مالا في مقابل الصلح، فهذا يعطى من الزكاة ولا يترك يدفع من ماله، لأن ذلك يجحف به، ومن أجل تشجيعه على الإصلاح، لأن الإصلاح خير، فهذا يعطى ولو كان غنيا، الغارم لغيره يعطى ولو كان غنيا، أما الغارم لنفسه فلا يعطى إلا إذا كان فقيرا. هذا الفرق بين الصنفين، الغارم لغيره يعطى ولو كان غنيا ولا يترك يتحمل الحمالة وحده لئلا تجحف بماله ولئلا تمنع الإصلاح بين الناس، وأما الغارم لنفسه فلا يعطى إلا إذا كان فقيرا لا يستطيع دفع الغرب. السابع في سبيل الله، وهم الغزاة، سبيل الله يعني الجهاد، وهم الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم رواتب من بيت المال. الفقهاء يقول الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم رواتب من بيت المال، ف فالمجاهدون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال يعطون ما يستطيعون به الغزو، ما يؤمنون به السلاح والخيل والإبل والمركوب لكل زمان بحسبه. المجاهد يجهز، المجاهد يجهز من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان عنده مال يجهز من الزكاة ولو كان عنده مال، ولا يترك يجهز من ماله هو. أما إذا كان له راتب من بيت المال فهذا لا يعطى من الزكاة، يجهزه بيت المال، يجهز ولي الأمر ألا يعطى من الزكاة. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع في سفره الذي ضاعت نفقته أو نفدت أو سرقت فلم يبقى معه نفقة، فيعطى من الزكاة قدر ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة. هذا هو ابن السبيل. فهؤلاء هم أهل الزكاة، ثمانية أصناف بينهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، فلا يجوز صرفها إلى غيرهم. لا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد أو بناء القناطر أو المشاريع أو المستشفيات، هذه ينفق عليها من التبرعات ومن أهل الإحسان، أما الزكاة فإنها مخصصة لهذه الأصنام التي ذكرها الله في هذه الآية الكريمة، وحصر الزكاة فيهم بقوله إنما الصدقات، يعني الزكاة، دل على أنه لا يجوز صرفها في غير هذه المصارف في المشاريع الخيرية. هذا معنى قوله باب قسمة الزكاة، أي بيان من يستحق الزكاة. نعم. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتم الصدقة إلا بالأولى الخمسة، بهذه العليمة أو رجل تبرع بماله أو غالب أو غاصب في سبيل الله أو مسكين يتفق عليه مما سأحتاجون لغني ورافعته ورده الزكاة لا تحل لغني، لا تحل لغني، حرام عليه أن يأخذ من الزكاة وهو غني، والغني هو من يجد ما يكفيه، هذا هو الغني، إذا وجد ما يكفيه لسنته فهو غني. ليس المراد بالغني التاجر اللي عنده ملايين وعنده، لا، المراد بالغني الذي عنده ما يكفيه لسنته، يكفيه ويكفي من يمونه من أولاده، هذا هو الغني، لا تحل له الزكاة إلا لخمسة استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء. نعم. إلا لخمسة، عامل عليها، وسبق هذا لنا، العامل عليها يعطى في مقابل عمله ولو كان غنيا، لأنه لا يأخذ للاستحقاق والفقر وإنما يأخذ للعمل. نعم. أو رجل اشترى بمال، أعطيت الزكاة لفقير مستحق، أعطيت الزكاة لمستحق من الأصناف الثمانية، هذا المستحق باعها، يجوز للغني أن يشتريها لأنه اشتراها بماله، هي حلال للفقير وملكها الفقير، لما ملكها الفقير جاز أن يتصرف فيها، فإذا باعها جاز للغني أن يشتريها بماله. نعم. أو غارم كما سبق، وهو الذي تحمل حمالة لإصلاح ذات الدين، وهو الغارم لغيره، أو غارم يعني الغارم لغيره، فيعطى ولو كان غنيا ولا يترك يتحمل الغرامة من ماله، لأن هذا فيه سد لباب الإصلاح والإحسان، وفيه إجحاف أيضا من المصلحين الذين يسعون بالصلح وإزالة الشقاق. نعم. أو غازم في سبيل الله، وهو الجندي الذي ليس له راتب، متطوع، هذا يعطى من الزكاة ما يجهز به في الغزو من النفقة والسلاح والمركوب. نعم. أو مسكين تصدق عليه من الزكاة فأهدى منها لغني، فهي للمسكين صدقة وللغني هدية، كما في قصة بريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بريرة تصدق عليها فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل الهدية، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فالمسكين إذا تصدق عليه وأهدى للأغنياء جاز لهم قبول الهدية، لأنها في حقهم هدية وليست صدقة. نعم. هذا يعود للأحاديث السابقة، يعود للأحاديث السابقة في ذم المسألة، لأنه يدل على أن القوي الذي يقدر على الاكتساب لا تحل له الزكاة ولو كان فقيرا، لأنه قوي بالعمل، لأنه غني بالعمل. الغنى قد يكون بالمال وقد يكون الغنى بالعمل والقدرة على الكسب، فهذا الذي فيه قوة وهناك مجال للكسب هذا غني، وإن لم يكن عنده مال غني بقوته يكتسب، مثل الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب ويحتقد ويبيع ويستغني عن الناس. فإذا كان الشخص قويا في بدنه وهناك فرص للعمل فهذا لا تحل له الزكاة، وإن أخذها فهي حرام عليه. وهذان الرجلان أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم قلب فيهما النظر، تأمل فيهما، لأنه رأى عليهما ملامح القوة في أبدانهما، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فهذا يدل على أن الغنى على قسمين، غنى بالمال وغنى بالقوة والقدرة على الكسب. وفي هذا الحديث أن المسؤول إذا رأى على السائل علامات الغنى أنه ينصحه ويوجهه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نصح هذين الرجلين ووكل الأمر إليهما، قال إن شئتما أعطيتكما، حملهما المسؤولية وبين لهما أنها لا تحل للقوي المكتسب، رآهما جلدين يعني قويين في أبدانهما. أما إذا كان الإنسان قويا على الكسب ولكن ليس هناك فرص للعمل وهو ما يسمى بالبطالة، ما في عمل ما في أعمال، فهذا يعطى من الزكاة لأنه لم يجد فرصة للعمل، وإن كان قويا في بدنه لكن ما وجد فرصة للعمل، ما وجد من يشغله، ما وجد من يشغله، ولا هناك مجال لأن يحتطب ويبيع، ما يقبل هذا. مثل في وقتنا الحاضر الحطب ما يشغل الآن، الناس يبدون غاز وكهرب ما يشغل الحطب، فالآن ليس فيه فرصة للاحتطاب. فإذا كان البلد ليس فيه فرصة للعمل فإن القوي يكون من أهل الزكاة، أما إذا كان فيه فرصة للعمل فإن القوي لا تحل له الزكاة لأنه يجد ما يغنيه. بالكسب والعمل والاحتراف. نعم. نعم. هذا قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه تحمل حمالة، يعني تحمل غرامة للإصلاح بين الناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما يعينه على أداء هذه الغرامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم يا خبيصة عندنا حتى تأتي الصدقة. ثم وجه صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، تحمل حمالة سواء تحمل حمالة لنفسه كالمدين المعوز الذي لا يستطيع سداد دينه، أو تحمل حمالة لغيره كالإصلاح الذي يكون بالمال، إصلاح عن قصاص، إصلاح عن فتنة بين قبيلتين، تحمل حمالة لغيره، فهذا تحل له المسألة حتى يصيب ما يكفي لهذه الغرامة والحمالة ثم يمسك، ما يستمر على السؤال، لأنه إنما رخص له السؤال بقدر الحاجة وهو أداء الحمالة، فإذا أدى الحمالة انتهت الرخصة، لا يستمر على السؤال، لأن الرخصة تقدر بقدرها، فحلت له المسألة حتى يصيبها، حتى للغاية، حتى يصيبها، يعني يصيب ما يكفي لحمالته وغرامته. ورجل الثاني: رجل أصابته جائحة، إنسان غني عنده أموال، فأصابته جائحة وهي الآفة السماوية، الآفة السماوية كالغرق، غرق أتلف أمواله، أو حريق، حريق التهم ما عنده من الأموال، أو جند هجم عليه وأخذ ماله من الظلمة، هذا أصابته جائحة، كان غنيا فأصبح فقيرا بسبب الجائحة، اجتاحت ماله يعني ذهبت به، فهذا يباح له السؤال حتى يصيب قواما من عيش، حتى يصيب قواما، قواما بكسر القاف أي ما يقيم حاجته ويعيش هو ومن يمونه، فإذا حصل على ذلك فإنه يكف عن المسألة لأنها رخصة، والرخصة تقدر بقدرها، فلا يسأل من أجل يوفر عنده، يوفر هذا كما سبق، الذي يوفر هذا يسأل تكثرا أو يسأل للحاجة، وإنما يسأل تكثرا يعني من أجل التوفير، هذا لا تجوز له المسألة، هذا الذي أصابته جائحة. وهذا فسر به قوله تعالى: المحروم للسائل والمحروم، محروم هو الذي كان عنده مال فأصيب بجائحة أتلفته، مثل ما ذكر الله في أصحاب الجنة في سورة نور، قالوا: إنا لمغرمون بل نحن محرومون، لما احترقت جنتهم قالوا إنا لمغرمون بل نحن محرومون، لأنها ذهبت جنتهم صاروا محرومين. فيحل السؤال لهذا حتى يصيب ما يتأمن به عيشه وعيش من تحت يده، ثم يمسك عن السؤال ولا يستمر. فإذا عادت إليه الحاجة عاد السؤال وهكذا. الثالث رجل أصابته فاقة، يعني فقر، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، يعني من أصحاب العقول ثقات، لقد أصابت فلانا فاقة. قالوا هذا في الغني، في الغني الذي افتقر، كان عنده مال وكان غني فذهب ماله بسبب الإفلاس، أفلس، فهذا لا يعطى من الزكاة إلا بالبينة، لأنه كان غني، لازم من إثبات العسرة، هذا ما يسمى بإثبات العسرة، لازم من شهادة ثلاثة شهود، وهم شهود العسرة، مصاب شهود العسرة ثلاثة كما في هذا الحديث. إنسان معروف بالغنى ثم ادعى الفقر، فهذا لا يعطى من الزكاة إلا بشهادة ثلاثة شهود يشهدون على صحة ما يقول، ثلاثة من ذوي الحجة يعني من أصحاب العقول، ولا يقبل شهادة أي واحد من الناس المتسرعين في الشهادة أو المتساهلين في الشهادة، وإنما لابد من ثلاثة شهود ثقات رهون بالثقة والأمانة. لقد أصابت فلانا فاقة، أي يشهدون، لأن اللام لموطئة للقسم، لقد أصاب يعني تقدير، والله لقد أصابت فلانا فاقة، لأن اللام تأتي تدل على القسم، يسمونها الموطئة للقسم، فالتقدير أنهم يقولون والله أو نشهد لقد أصابت فلانا فاقة، يثبتون عسرته، فحينئذ يحل له من الزكاة قدر ما يكفيه يصيب قواما من عيش، أو بعد يعطى شيء كثير، لا، يعطى قدر حاجة فقط من الزكاة. فهذا الحديث فيه تحريم الزكاة على الأغنياء، وهم من يجدون كفايتها، وفيه إباحة الزكاة لثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف. الصنف الأول المتحمل للحمالة، وهو الغارم، الغارم لنفسه أو لغيره، فهذا يعطى قدر غرامته فقط. والثاني الغني الذي أصابته جائحة، آفة سماوية، شاهدها الناس، الناس يرونها، يرون الجائحة، ما يحتاج شهادة، هذا ما يحتاج شهادة، الناس يرون الجائحة، يرون الحريق، يرون الغرق، ويرون اجتياح الجنود الظلمة لماله، هذا الشيء ما يحتاج إلى شهادة. وأما الثالث فهو المعروف بالغنى وادعى الفقر، هذا أمر خفي، هذا أمر خفي لا بد من بينة، وهي ثلاثة شهود كما في هذا الحديث، وهم عند الفقهاء يسمون شهود العسرة، ونصابهم ثلاثة، فلا يكفي شاهدان ولا شاهد واحد، ولا يكفي أيضا مجرد شهود، وإنما يكونون من الثقات من ذوي الحجة. أما المتساهلون في الشهادة أو الذين عندهم عاطفة، لأن بعض الناس عنده عاطفة، عنده ينفع صديقة أو قريبة، ينفعه ولو بالكلب، هذا لا يجوز، لابد من الثقة، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لابد أن يكون من ذوي الحجة. نعم. من الناس قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنفع بلال محمد من الله أوسع الناس. وفي رواية وكان كل محمد ولا بلال محمد رواه مسلم. عرفنا الصنف الأول الذين لا تصرف لهم الزكاة وهم الأغنياء. الصنف الثاني آل محمد، آل محمد وهم قرابته، هؤلاء لا تحل لهم الزكاة وإن كانوا فقراء، لا يعطون الزكاة لأن الزكاة أوساخ الناس، فلا تليق بآل محمد لشرفهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، فلا يعطون من الزكاة لأنها أوساخ الناس. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم، دل على أنه تطهير من الوسخ، غسالة. لا تحل لهذا البيت الشريف وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم آل محمد. من هم آل محمد؟ بينهم العلماء بأنهم آل العباس، آل العباس وآل أبي طالب، آل العباس بن عبد المطلب وآل أبي طالب، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل، أولاد أبي طالب، ذرية أبي طالب. هؤلاء لا تحل لهم الزكاة لأنها أوساخ الناس. لكن إذا كانوا فقراء من يأخذون؟ حرموا من الزكاة، من يأخذون؟ يأخذون من الخمس، الله فرض لهم من الخمس عوضا عن الزكاة، خمس الغنيمة، لأن الغنيمة مال طيب، الغنيمة مال طيب وهي أطيب المكاسب، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، الغنيمة حلال طيب وهي ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد، هذه أخذت بالجهاد في سبيل الله فهي أطيب المكاسب، سماها الله حلالا طيبا. وقال سبحانه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فينزع من الغنيمة الخمس، ينزع من الغنيمة قبل القسمة الخمس، ويجعل خمسة أسهم، يجعل خمسة أسهم لله على واحد، ولرسول ولذي القربى لثلاثة، واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة أخماس. فأهل البيت لهم خمس الخمس من الغنيمة، وهذا يعوضهم عن الزكاة. طيب إذا ما كان هناك غنيمة، إذا كان ما هناك غنيمة ولا أعطوا من الخمس، بعض العلماء يقول لا يعطوا شيء حتى ولو كانوا فقراء، وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا لم يحصل لهم نصيبهم من الخمس يعطوا من الزكاة، لأن الله إنما منع عنهم الزكاة لأنهم يعطون من الخمس، فإذا تعطل الخمس فإنهم يعطون من الزكاة لفقرهم حاجتهم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. نعم. حيث أن رسول الله عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: يا رسول الله، أخرج إليه قلب الأزرق تركتنا ونحوه في منزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قلب الطيب وقلب هذا من بيت واحد. رواه البخاري. نعم. هذا عن جبير بن مطعم بن عدي من بني نوفل، وعثمان بن عفان رضي الله عنه من بني عبد الشمس، وكلهم أولاد عبد مناف لأن عبد مناف له أربعة أولاد، له أربعة أولاد، هاشم الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب، ونوفل الذي هو جد جبير بن مطعم، وعبد شمس الذي هو جد عثمان رضي الله عنه، وجد بني أمية. هؤلاء أبناء عم، كلهم من ذرية عبد مناف ابن قصي بن كلاب. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من الخمس، خمس خيبر، لما غنمها صلى الله عليه وسلم نزع الخمس وأعطى منه بني هاشم، أعطى منه بني هاشم وبني المطلب أولاد عبد مناف، ولم يعطي أولاد نوفل وأولاد عبد شمس. فذهب جبير النوفلي وعثمان من بني عبد شمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أعطيت بني المطلب وبني هاشم ولم تعطنا، ونحن وإياهم سواء، يعني أولاد عم، أولاد عم، فما الذي فرق هؤلاء عن هؤلاء؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا في إسلام، ولذلك دخلوا معهم في الحصار، في حصار الشعب، لما حاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وقاطعوهم، دخل معهم بنو المطلب في الحصار وشاركوهم في هذه المحنة وصبروا عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الخمس لأنهم لازموا بني هاشم ولم يفارقوهم في جاهلية ولا في إسلام، بخلاف عبد الشمس وعبد نوفل فإنهم ما دخلوا معهم في الشعب ولا في الحصار ولا. فهذا وجه التفريق بينهم، إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام. فدل هذا الحديث على أن بني عبد، على أن بني المطلب مثل بني هاشم، تحرم عليهم الزكاة ويعطون من خمس الخمس. نعم. عن أبي رافع، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى هو العتيق، اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولا له، يعني عتيقا له. ولما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة، يعني بعثه يجمع الصدقة، قال لأبي رافع: اصحبني لأجل أن تصيب منها، أو لعلك تصيب منها، يعني تعطى شيئا منه. فأبو رافع رضي الله عنه قال: لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما راح معه على طول، إنما ذهب يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وقال: مولى القوم من أنفسهم، فكما تحرم على بني هاشم تحرم على مواليهم، على مواليهم وهم عتقاؤهم، فلا تحل لهم الزكاة. قوله صلى الله عليه وسلم: مولى القوم، يعني عتيقهم، من أنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، لأن سلمان عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: منا أهل البيت. فدل هذا الحديث على أن الزكاة أيضا لا تحل لموالي بني هاشم، أي عتقاء بني هاشم. نعم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله عنهما هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء، يعني من بيت المال أو من الزكاة، من بيت المال، لأن الزكاة إذا دخلت بيت المال صارت بيت مال. فكان يعطي عمر، كان عمر رضي الله عنه يمتنع من أخذها ويقول أعطها من هو أولى مني. هذا من تورع عمر رضي الله عنه وعفته وكرامة نفسه رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاه في ذلك فتوى له ولغيره، أن الإنسان إذا أعطي من بيت المال شيئا وهو لم يطلبه ولم يتشوف له، وإنما أعطي له بدون تطلع وبدون سؤال، أنه يدخل ما جاءك من هذا المال، يعني من بيت المال، فخذ حتى ولو كان الإنسان غنيا. فهو بالخيار، إذا أخذ هو بالخيار، إن شاء تموله وملكه وإن شاء تصدق به. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا أعطي من بيت المال شيئا وإن كان غنيا أنه يأخذه بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قد سأله وطلبه، والشيء الثاني أن لا يكون قد تطلع إليه وتحراه، فإنه بهذا يجوز له أخذه ولو كان غنيا ولو كان هذا من الزكاة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قضية الشيخ أن يقدم أحد هؤلاء الثمانية على الآخر السنة. نعم، الآية ما فيها ترتيب، الآية ما فيها ترتيب، أي صنف أعطاه من هذه الأصناف الثمانية أجزاء، لأن الآية ما فيها ترتيب، الآية فيها العطف بالواو، والعطف بالواو لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، فسواء أعطاهم كلهم كل الثمانية وزعها على الثمانية أو أعطى بعضهم كله مجزي، ولو اقتصر على صنف واحد أجزأ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فلم يذكر إلا صنفا واحدا. نعم. الله أكبر الله أكبر. نعم. قضية الشيخ رجل كبير مسلم كان فقيرا ويشتري من الطعام الاجتماعي، ولكن أخيرا أمام الله ولا يزال يشتري من الطعام، هل يجوز له ذلك؟ على حسب شرط ولي الأمر، إذا كان ولي الأمر ونظام الضمان الاجتماعي أنه لا يعطى إلا الفقير فلا يجوز له أن يأخذ إذا استغنى، أن هذا يخالف شرط ولي الأمر. نعم. صغيرة الشيخ يفعل بناء من هذه البلاد يفتح الزكاة لشيخ قبيلة يرسلها إلى العالمين عليها عن إذا كان رئيس القبيلة قد فوضه ولي الأمر بقبض الزكاة فإنها تبرأ الذمة بدفعها إليه، أما لا يجوز دفعها إليه وهو يعلم أنه يأخذ منها. نعم. قضية الشيخ، هل تحل الصدقة إذا كانوا فقراء تحل الصدقة يعني الزكاة، الزكاة تحل لطلاب العلم إذا كانوا فقراء، فيعطون ما يكفيهم وأيضا يعطون ما يحتاجون لشراء الكتب التي هم بحاجة إليها، يعطون منها. أما إذا كانوا أغنياء فلا تحل لهم الزكاة. الزكاة إنما هي للفقراء والمساكين ولم تجعل لطلبة العلم، إنما جعلت للفقراء والمساكين. إذا كان فيهم هذا الوصف جاز لهم أخذ الزكاة بقدر حاجتهم، ما يأكلون ويشترون به الكتب والأقلام ونحو ذلك مما يمكنهم من طلب العلم، إذا كانوا أغنياء فلا تحل لهم. نعم. إذا عرفت أن هذه الهدية من الربا فلا تحل، لا يحل لك أخذها. أما إذا كنت ما تعلم، هذا الغني مختلط ماله، عنده حلال وعنده حرام مختلط، وأنت لم تعلم أن هذه الهدية من الحرام جاز لك قبولها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يستعملون الربا، لكن ليس كل مالهم ربا، في حلال وفي حرام. الحاصل ان هذا هو التفصيل، اذا علمت ان هالهديه من الحرام فلا تقبلها، واذا لم تعلم هو عنده حلال وعنده حرام جاز لك قبوله، لان الاصل الاباحه الا اذا علمت بالتحريم. نعم. نعم. يعني يستدين من المرابي، انسان فقير يستدين من المرابي، لا يجوز هذا، الحرام لا يجوز استعماله. اما اذا كان المرابي عنده حلال وعنده حرام يجوز لك تستدين منه، تشتري منه، تقبل الهديه منه. اما اذا كان اللي عنده حرام تعلم انه حرام فلا يجوز لك اخذه، لا بهديه ولا بدين ولا بشراء ولا بغير ذلك، لانه لا يملكه، لانه الحرام لا يملكه. نعم. لا يجوز العمل بالبنوك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وله صحيح أنه ما يجد إلا البنوك، فلا مجالات الأعمال كثيرة ولله الحمد، لأن يحتطب على ظهره خير له من أن يروح يعمل بالبنك، خير له من أن يعمل بالبنك، الأعمال كثيرة وموجودة ولله الحمد. نعم. فلا يجوز العمل بالبنوك، ولن يلجئ الله المسلم إلى العمل في البنوك، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وليس هذا خاصا بالبنوك، كل من عمله حرام لا يجوز الإنسان يشارك فيه، كل من عمله حرام لا يجوز الإنسان يشارك فيه، مثل التصوير، اللي عنده محل للتصوير ما يجوز للإنسان يصير عامل عنده التصوير، هذا حرام، كل مهنة حرام لا يجوز للإنسان يشتغل فيها أجيرا عند صاحبه، الربا وغيره. قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والربا بالخصوص، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن الأربعة، الآكل والموكل وهو الدافع للربا والشاهد الذي والكاتب اللذين وثقا وثيقة الربا، فدل على أنه لا يجوز العمل عند البنوك الربوية. نعم. إذا كان المحل بيع لبيع الدخان ما يجوز له يشتغل فيه، أما إذا كان البيع المحل لبيع البضائع وفيه دخان يبيع البضائع المباحة ولا يبيع الدخان. نعم. إذا حل عليه الدين وليس عنده تسديد يأخذ من الزكاة، أما قبل أن يحل عليه الدين ما يجوز يأخذ، يجوز عند الحاجة. إذا حل عليه الدين وطولب به وليس عنده تسديد يأخذ من الزكاة. نعم. بين حديث سمرة وفيه إلا أن سرقه سلطان وإن حديث سالم مفيد وأن لا يعرف ولا سالم. من باب الأولوية للإنسان، إن الإنسان السؤال أصل سؤال السلطان جائز، أصل سؤال السلطان جائز، لكن إذا كان الإنسان غني فالأولى الأولى ترك سؤاله، هذا هو الأولى. لا نعم الحديث يسأل الناس أقوالهم تكفرا، أي الحديث يسأل الناس أقوالهم تكفرا، أي فليدخل في ذلك أن يتدين ويحترف من الناس يأتي إيتاء المال إليه. أصل الاستدانة تحميل الذمة هذا فيه خطورة، الإنسان لا يقدم على الدين إلا إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر إلى ذلك يقدم على الدين، أما إذا كان ما هو ما عنده ضرورة لتحمل الدين فلا يقدم عليه لأنه فيه خطورة وتحميل للذمة وقد يعجز عن السداد. وبهذه المناسبة الذي يسأل الناس من غير حاجة وتكثر يدخل فيه الاحتيال، يدخل فيه الاحتيال والكذب. الواقع من بعض الناس الآن أنه يقوم يسأل يقول أروح الدراهم هذه للمنكوبين في الجهات الأخرى وهو مو صادق، احتيال هذا علشان يأخذ الأموال ويأخذها باسم المنكوبين أو المحرومين، هذا حرام ولا يجوز. قد عثر على نوعيات أنهم يحتالون هذا الاحتيال، يأخذون باسم الإغاثة أو باسم كفالة الأيتام أو باسم كذا أو كذا ووجدوا أنهم كذبة ومحتالون، فهذا حرام لا يجوز، هذا كذب والعياذ بالله. نعم. وهي للشيء نعم إذا أخفاه على طيب، إذا ما عمل به، إذا ما عمل به وأخفاه تغلب عليه على طيب، ولكنه إذا تفاعل مع الحسد وحاول الإضرار بالمحسود وسلب النعمة منه هذا هو المذموم. أما إنسان يجد في نفسه شيء من الحسد لكنه يتغلب عليه ولا يعمل به فهذا مأجور، لأن الحسد قد يكون غريزة في النفس، لكن المؤمن يتغلب عليه ولا يظهره هذا محمود. أما الذي يعمل بالحسد ويتفاعل معه ويضر بالناس فهذا هو المذموم. نعم. ما بين الوالد والولد أمره سهل للوالد أنه يأخذ من مال ولده من غير سؤال، له أنه يأخذ من مال ولده لأن مال ولده مال له، قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، والولد يجوز له أن يسأل أباه ويأخذ منه لصلة القرابة القوية بينهما، إلا إذا كان في هذا إضرار، إذا كان فيه إضرار ومضايقة وإحراج هذا لا يجوز. نعم. هذا جاء في الجلسة السابقة وأجبنا عليه وقلنا إن الأرض المقدسة ليست ملكا لليهود ولا للنصارى ولا للعرب، وإنما هي للمؤمنين في كل زمان، الأرض المقدسة للمؤمنين في كل زمان، قال تعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه يعني كفار إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الصالحون. وقال سبحانه وتعالى شكاية عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأرض المقدسة هذه للمؤمنين كتب الله للمؤمنين من بني إسرائيل ومن غيرهم إلى أن تقوم الساعة. لا لم يكتبها لأنهم بنو إسرائيل وإنما كتبها لأنهم مؤمنون في وقتهم في وقتهم فهي للمؤمنين في كل زمن. نعم. وفي لا لا يجوز التبرك بالسيل الذي ينزل من ميزاب الكعبة هذا لا دليل عليه بل لا يجوز التبرك بالكعبة والتعلق بها والتمسك به هذا لا دليل عليه وإنما الكعبة بيت الله يطاف بها ويصلى إليها وتحج تقصد بالحج والعمرة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أما التبرك بها فهذا من التبرك بالأحجار والأشجار لا يجوز ولا دليل عليه ولا التبرك بمقام إبراهيم ولا التبرك بالحجرة النبوية كل هذا ما لا دليل عليه لا دليل عليه فلا يجوز. وأما الميزاب فهو قديم الكعبة لها ميزاب من أجل تصريف السيل عن السطح من أجل تصريف السيل عن السطح فهو ميزاب كسائر الميازيب التي في السطوح لأجل تصريف السيل فقط. نعم. وقال للحديث المنبر المصلي رفع بصره الى السماء ولكن اذا تعرضت قبل الصلاه رفع قبره الى السماء هل في ذلك منهور؟ لا هذا لم ينهى عنه انما نهي عن رفع البصر في الصلاه فقط. اما رفع البصر الى السماء في غير وقت الصلاه لا مانع منه. هل تقول صلاه الجماعه الثانيه في مسجد الناس في الصلاة؟